برنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل 18 من الباب الثاني من القسم الأول، وهو الفصل الذي خص به المؤلف خلق الوفاء بالوعد وحسن العهد وصلة الرحم التي كان يتحلى بها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الفصل سلك المسلك نفسه الذي سلكه في الفصل 17، حيث تحدث عن الشفقة والرأفة والرحمة، ولم يعرف المؤلف أي منها، ففي هذا الفصل كذلك. وقد تقدم القول في الفصل السابق في الحديث عن قول الله تبارك وتعالى مما استدل به المؤلف على الرحمة في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد تقدم القول أن ما نافية وأرسلناك فعل وفاعل ومفعول به وإلا ملغات، وما بعدها رحمة يقول العكبري في التبيان في إعراب القرآن، وكذلك النسفي في تفسيره وغيرهما، إن رحمة هي مفعول لأجل الرحمة. ويجيزون أيضا أن يكون حالا، وما أرسلناك إلا ذا رحمة. أما موضوع اليوم وهو المتعلق بخلق الوفاء بالوعد عند النبي صلى الله عليه وسلم والعهد وصلة الرحم، فإنه ينبغي أن نعلم أن الوعد هو مصدر الفعل وعد، يعد وعدا، ووعد الرجل أحدا من الناس شيئا مناه به، جعله أمنية ينتظرها، والعهد هو الميثاق، والرحم هم رحم الإنسان وقرابته الذين ينبغي أن يتصل بهم وأن يقوي شوكتهم بهم. والمؤلف كما ذكرت لم يعرف أي من هذه المصطلحات، وعلى أي حال يستشهد هو لهذه الأخلاق العظيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم كعادته بحديث مسند، وهو الحديث المسند 15 في مما تقدم لدينا من الأحاديث المسندة. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما خلقه صلى الله عليه وسلم في الوفاء، الوفاء بالوعد، العهد والميثاق، ورحم الإنسان دووه، وهو مشتق من الرحمة كما جاء في الحديث الشريف. والوفاء من التوفية، بمعنى أن يلتزم الإنسان بما وعد به وعاهد عليه، وهو ما جاء ذكره في القرآن بلفظ العقد أو العقود في قول الله تبارك وتعالى في أول سورة المائدة بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والأمر بالوفاء بالعقود يعني الوجوب، وذلك فيما يتعلق بنصرة المظلوم والوفاء بالمعاهدات، وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم. نعم. حدثنا القاضي أبو عامر محمد بن إسماعيل بقراءة عليه. القاضي أبو عامر محمد بن إسماعيل سقط من النسب القاضي أبو عامر محمد بن أحمد بن إسماعيل، وهو الطليطلي المتوفى عام 523، وهو من شيوخ الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد ذكره وترجم له في كتابه الغنية وامتدحه، وذكر أنه يفهم صنعة الحديث، كما ذكر أن له أعلاق من أصول كثيرة من أصول شيوخه، أعلاق كثيرة من أصول شيوخه. والأعلاق المراد بها، وهي جمع علق، المراد بها الأشياء الحسنة التي يتعلق بها الإنسان ويحبها. ومراد المؤلف في ترجمته لشيخه بأنه له أعلاق من أصول شيوخه بأنه عنده بعض مؤلفات شيوخه التي رواها عنهم التي قد لا توجد عند غيره. قال حدثنا أبو بكر محمد بن محمد. أبو بكر محمد بن محمد هو المعروف بابن داسة. حدثنا أبو إسحاق الحبال. أبو إسحاق إبراهيم الحبال هو حافظ مصر المتوفى عام 482. حدثنا أبو محمد بن النحاس. أبو محمد هو عبد الرحمن بن عمر بن النحاس المتوفى عام 416، وهو كان بزارا يستخرج الدهون من البزور، ويعرف بأنه مسند مصر في زمانه رحمه الله تعالى. حدثنا ابن الأعرابي. ابن الأعرابي هو أبو سعيد أحمد بن محمد ابن الأعرابي، تقدم في إسناد سابق في أحد الفصول السابقة، وهو مؤرخ وصاحب الجنيد، ثم التحق بمكة فكان أحد شيوخها، وهو غير ابن الأعرابي محمد بن زياد المتوفى عام 221. أما ابن الأعرابي هذا الذي من رواة أبي داود رحمه الله تعالى فهو متوفى عام 340. حدثنا أبو داود هو صاحب السنن رحمه الله تعالى، وقد تقدم الحديث عنه في الفصل السابق، المتوفى عام 75 بعد 200. حدثنا محمد بن يحيى. حدثنا محمد بن سنان. محمد بن سنان هذا هو المعروف بنسبته إلى إحدى قبائل بني عبد القيس، بطن من بطونها. نعم. حدثنا إبراهيم بن طهمان عن بديل عن عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق. بدأ المؤلف بالتحديث ثم انتقل إلى العنعنة، فلم يصرح بالتحديد في بقية الإسناد. فذكر عن عبد الكريم ابن عبد الله ابن شقيق، وعبد الكريم هذا من أهل الحديث، وأبوه عبد الله كذلك منهم. عن أبيه عن عبد الله ابن أبي الحمساء. أبيه هو عبد الله ابن شقيق، ورواية أبيه عبد الله ابن شقيق عن أبي الحمساء كما جاء في هذا الإسناد في هذه النسخة خطأ، بل هي عن ابن أبي الحمساء أو عن عبد الله ابن أبي الحمساء أو عن عبد الله الحمساء كما ذكر كثير من شراح القاضي عياض. وروي أيضا الخمساء وهو خطأ. نعم. قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ببيع قبل أن يبعث وبقيت له بقية. المذكور في الإسناد أبو الحمساء هذا يذكر الشراح أنه لم يسلم ولم تكن له رواية، إنما ابنه عبد الله ابن أبي الحمساء أو عبد الله الحمساء هو الذي يروي هذا الحديث، وهو حديث مرسل. فيذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم باعه شيئا قبل بعثته، ولكن المبيع أو المثمن لم يكن مكتملا عنده، فأبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه سوف يأتيه ببقية المبيع. نعم. فوعدته أن آتيه بها في مكانه فنسيت، ثم ذكرت بعد ثلاث. وعده أن يأتيه ببقية المبيع بعد وقت قصير، وإذا به ينسى ولا يذكره إلا بعد ثلاث، ولم يسم هذه الثلاث، هل هي ثلاثة أيام أم ثلاثة ليال أم ثلاث ساعات؟ والظاهر أنها ثلاث ساعات، فيبعد أن يكون بقي النبي صلى الله عليه وسلم ينتظره ثلاثة ليال أو ثلاثة أيام، وإنما هي ثلاث ساعات. والساعات ليس المراد بها واحدة من الساعة المعروفة بالستين دقيقة، بل هي الساعات الاثنتي عشرة من الليل أو من النهار التي تعارف عليها العرب. فمن ساعات النهار عندهم الشروق، ثم البكور، ثم الغدوة والضحوة والظهر والظهيرة والعصر والرواح إلى غير ذلك إلى عند الغروب. وساعات الليل الاثنتا عشرة هي ساعات الغسق والعتمة والعشاء قبلها، وساعات السحر، وساعات الإصباح والصبح وغيرها. فالنهار عند العرب مقسم إلى 24 ساعة، 12 ساعة نهارية و 12 ساعة ليلية، ولكنها فترات غير محددة بالستين دقيقة، فقد يطول بعضها ويزيد على الستين، وقد يقصر بعضها ويقل عن الستين، ولكن مجموعها 24 ساعة. ذكرها الثعالبي رحمه الله في الفصل 30 من كتابه فقه اللغة وأسرار العربية، ونظمها بعضهم كما جاء في حاشية ابن حمدون. نعم. فجئت فإذا هو في مكانه، فقال: يا فتى لقد شققت علي أنا ها هنا منذ ثلاث أنتظرك. النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه البائع ببقية المبيع بيّن له أنه انتظره طويلا، وذلك كان سببا في إنزال المشقة بالنبي صلى الله عليه وسلم لتركه أمورا أخرى كان ينبغي أن يتفرغ لها. وانتظار النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء التصريح به في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي يرويه أبو داود ورجاله ثقات عند أهل الحديث، ورد فيه الثلاث بدون لفظ تاء التأنيث، يعني ثلاث وليس ثلاثة، ودون ذكر المعدود. وهذا من أحكام العدد في العربية التي تلتبس على كثير من الناس، فإن العدد من الأعداد من ثلاثة إلى تسعة ومعها العشرة إذا لم تكن مركبة مع غيرها من أرقام الآحاد أو من أعداد الآحاد فإنها تكون مخالفة للمعدود. لكن متى تكون هذه المخالفة؟ إذا كان العدد مذكور أولا ثم بعد ذلك المعدود، تقول تسعة كتب وتسع كراسات تخالف بين العدد والمعدود من حيث التذكير والتأنيث. لكن إذا تقدم المعدود وتأخر العدد فإنه يجوز الوجهان، تقول كتب تسع وكتب تسعة وكراسات تسع وكراسات تسعة، لا تنظر إلى المعدود. وهذا ما يوصي به بعض أهل العربية أصحاب الرياضيات ومن يتكلمون بلغة الأرقام، فإنه يحسن بهم أن يقدموا العدد حتى يسلموا من الخطأ في التذكير والتأنيث، أن يقدموا المعدود حتى يسلموا من الخطأ في التذكير والتأنيث. وفي اللفظ الذي عندنا في هذا الحديث لم يذكر المعدود أصلا، إنما ذكر العدد ثلاث، وفي هذه الحال أيضا يجوز التذكير والتأنيث، ويغلب التذكير كأنه والله أعلم، لما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. ستا تحمل على الأيام، أيام، والأيام مفردها يوم وهو مذكر، وجاء العدد هنا مذكرا أيضا ليس ستة لكون المعدود غير مذكور، فهي حال أخرى يجوز فيها التذكير والتأنيث. وقد قتل هذا الموضوع بحثا أستاذنا الشيخ عبد اللطيف شويرف حفظه الله في كتابه التصحيحات اللغوية، واستشهد له بقرارات مجمع اللغة العربية، واستشهد له أيضا بما ذكره الخضري في حاشيته على شرح ابن عقيل، وعنده في التصحيحات اللغوية تفصيلات ينبغي الرجوع إليها. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. موقع الشيخ الدكتور نادر العمراني nadirelomrani.ly. مقالات، فتاوى، صوتيات، مرئيات، سلاسل علمية، أبحاث ومؤلفات. موقع الشيخ الدكتور نادر العمراني، نافذة تفاعلية تستقبل أسئلة المتابعين ويجيب الشيخ عليها. موقع الشيخ الدكتور نادر العمراني. نشر للعلم وتعاون على البر. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وعن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بهدية قال: اذهبوا بها إلى بيت فلانة، فإنها كانت صديقة لخديجة، إنها كانت تحب خديجة. النبي صلى الله عليه وسلم كما تبين في الحديث السابق بأنه التزم بالوعد الذي وعده به البائع وظل في مكانه حتى جاء إليه، ومما هو من الوفاء للنبي صلى الله عليه وسلم وفاء للسيدة خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، التي هي كانت أول زوجاته، وكانت رضي الله عنها وأرضاها لم يتزوج عليها إلى أن فارقت الدنيا، وكانت قد رزقه الله منها الولد، ولها في نفسه منزلة عالية لما كانت قد أعانت به النبي صلى الله عليه وسلم على دعوته. فالسيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها يسوق المؤلف هنا مجموعة من الأحاديث كلها فيها وفاء من النبي صلى الله عليه وسلم لها ولصويحباتها وصديقاتها ولأهلها وكل من يتصل بها إعلاء لشأنها ومحبة لها ووفاء لها بعد مماتها رضي الله عنها. وفي هذا الحديث يرد الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كانت تأتيه الهدية فيرسلها إلى من كانت تحب السيدة خديجة أو كانت صديقة وفية لها. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة لما كنت أسمعه يذكرها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشيد بذكر السيدة خديجة رضي الله عنها، وهذا لا شك بين الضرائر له تأثير نفسي، فتغار المرأة الضرة من ضرتها أو من ذكر وإطراء زوجها لضرتها، وهذه الغيرة جاء في بيان اشتقاقها أنها من غار يغار غيرة، وهي تقع للرجل كما تقع للمرأة. المرأة تغار على زوجها والرجل يغار على زوجته أيضا، وذلك أنه إذا رآها تتزين لغيره لا شك أنه تأخذه الغيرة، وهي إذا رأته يمتدح غيرها تأخذها الغيرة. وقد صرحت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي من هي من أمهات المؤمنين بأنها كانت تغار لكثرة ما كانت تسمع من امتداح النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة خديجة، بل قالت إنها ما غارت غيرة مثل غيرت ما غارت غيرة مثل غيرتها لما تسمعه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وثناء وذكر للسيدة خديجة. ولفظها في هذا الحديث فيه ما متكررة مرتين، ما الأولى نافية ما غرت ما وقعت لي غيرة، وما الثانية مصدرية. أعيد الحديث من فضلك. ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة. ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة، يعني ما غرت على امرأة غيرتي على خديجة. فما والفعل غرت الثاني ما مصدرية ويقدران ويؤولان بمصدر الغيرة. وبعض الناس يقولون الغيرة بكسر الغين وهو خطأ، وإنما هي الغيرة بفتح الغين كالحيرة. نعم. وإن كان ليذبح الشاة فيهديها إلى خلائلها. النبي صلى الله عليه وسلم يذبح شاة يريد إطعام أهله فيهديها، بمعنى أنه يهدي بعضا منها لخلائلها. والخلائل جمع خليلة، وجمع فعيلة على فعائل، خليلة بوزن فعيلة، وجمع فعيلة على فعائل قياسي في العربية، تقول حقيقة وحقائق وشريعة وشرائع وخليلة وخلائل وهلم جرة. والخليلة هي الصاحبة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد وفاة خديجة وفيا لخليلاتها وصويحباتها رضي الله عنهم عنهن جميعا. واستأذنت عليه أختها فارتاح لها. أختها هالة بنت خويلد أخت السيدة خديجة، لما جاءت تزور النبي صلى الله عليه وسلم ارتاح لها، يعني شعر بسعادة وسرور لدخولها عليه. وفي رواية الإمام البخاري فارتاع لها من الروعة، وهو شدة الفرح والبهجة بذكرياته صلى الله عليه وسلم مع السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. ودخلت عليه امرأة فهش لها وأحسن السؤال عنها، فلما خرجت قال إنها كانت تأتينا أيام خديجة. المرأة أجنبية، والنبي صلى الله عليه وسلم هش لها وبش، يعني قابلها بفرحة وبسعادة وبابتسامة. لماذا؟ مع أن هي أجنبية عنه، لما كانت عليه من علاقة وشيجة بالسيدة خديجة رضي الله عنها. أعيد الحديث. قال إنها كانت تأتينا أيام خديجة وإن حسن العهد من الإيمان. بين سر بشاشة النبي صلى الله عليه وسلم في وجه هذه المرأة بأنه من باب الوفاء بالعهد للسيدة خديجة ولصاحبتها هذه التي كانت تحبها وتزورها. ووصفه بعضهم فقال كان يصل ذوي رحمه من غير أن يؤثرهم على من هو أفضل منهم. ذو رحمه لا شك أنهم لم يكونوا كلهم في مستوى واحد من مع الصحابة من حيث المنزلة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلهم ويحفظ لكل واحد منهم منزلته المناسبة له دون إفراط أو تفريط في إعلاء شأن كل واحد منهم. وقال صلى الله عليه وسلم إن آل بني فلان ليس لي بأولياء غير أن لهم رحما سأبلها ببلالها. لم يسمي النبي صلى الله عليه وسلم آله هؤلاء الذين كانوا يعادونه ولم يسلموا وليسوا من أتباعه، فهو ليس منهم ولهم منه من حيث الدين، ولكن من حيث الرحم هم ذو رحم يرتبط بهم عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال إن آل بن فلان، ولم يسمهم حفظا لكرامتهم وكرامة من يسلم من بعدهم، إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء لا يوليهم ولا هم يولونه لا يولونه لأنهم لم يسلموا وهو كذلك لا يوليهم ولكن غير أن لهم رحما سأبلها ببلال لكن صلة الرحم التي تربط بهم سيبلها ببلالها والبلال من البلل والمراد به ألا يقطع هذه العلاقة لا يوتر هذه العلاقة وإنما يجعلها رطبة وندية وفيها تسامح إلى حد ما يعني لا يذكرهم بسوء ولا يتتبع عوراتهم ولا يسيء إليهم حتى يحفظ لهم كرامتهم ويحفظ هذه العلاقة. أعيد الحديث من فضلك. إن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء غير أن لهم رحما سأبلها ببلالها. وقد صلى عليه الصلاة والسلام بأمامة ابنته زينب يحملها على عاتقه. زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم هي وأم كلثوم ورقية وفاطمة هؤلاء البنات الأربع أدركنا الإسلام وأسلمنا وسيدة فاطمة كما هو معلوم كانت زوجة للإمام علي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وسبطاه الحسن والحسين منهما ورقية أم كلثوم تزوجهما عثمان بن عفان أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه ذو النورين واحدة تلو الأخرى وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة الثانية لو كانت عندنا ثالثة لزوجناه ولم يعقب عقبا وزينب هي زوجة أبي العاص ابن الربيع وأبو العاص ابن الربيع لم يسلم مدة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وبعد أن هاجر جاء مع جيش قريش في غزوة بدر فأسر فطلب المسلمون لفدائه من بنت النبي صلى الله عليه وسلم زينب فدية حتى يطلق سراحة فأرسلت قلادة أمها خديجة رضي الله عنها وأرضاها فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم عرفها وأدرك الصحابة صعوبة الموقف على النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤخذ قلادة خديجة من ابنتها زينب فردوا القلادة وأطلقوا سراحة وكان ذلك سببا في إسلامه وهجرته فيما بعد ورد إليه النبي صلى الله عليه وسلم زينب ردها قيل بعقد جديد وقيل بالعقد الأول ولم ينجب أو لم تنجب زينب من أبي العاص الربيع هذا إلا أمامة فهذه كانت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فتصعد على كتفيه فيقوم بها في الصلاة وينزلها إذا ركع أو سجد، ويتكرر هذا منها تعلقا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتصبر عليها في صلاته. لكن هذا الخبر أثار في الفقهاء حكما شرعيا يتعلق بكثرة الفعل في الصلاة. هل العمل من غير أعمال الصلاة إذا زاد يبطل الصلاة أم لا؟ لا شك أن العمل من خارج أعمال الصلاة يفسد الصلاة. وعللوا حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمام هذه على كتفه وإنزالها أرضا عند ركوعه وسجوده وصعودها مرة أخرى وهكذا إلى أن يفرغ من صلاته، بأن ذلك يحتمل أن يكون من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، وربما يكون ذلك في صلاة النافلة وليس في صلاة الفريضة. فتأولوا هذا العمل الخارج عن الصلاة بتأويلات لا يحكم ولا يحكم ببطلان الصلاة لهذا العمل. نعم. فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. وعن أبي قتادة: وفد وفد للنجاشي. النجاشي حاكم الحبشة، تقدم الحديث عنه رحمه الله. آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وراسله ووفد منه وفدا على النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الأثر، وهو الذي حمى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأيدهم ونصرهم، بل وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. وحينما أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توفي في العام التاسع من الهجرة، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه وصلوا عليه صلاة الغائب، وهو ما استند إليه الإمام الشافعي في جواز صلاة الغائب على الميت غير الحاضر. هذا الوفد الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم كان يكفي النبي عليه الصلاة والسلام أن يكلف جماعة من أصحابه لخدمتهم، ولكنه كان هو بنفسه عليه الصلاة والسلام يخدمهم ويقدم إليهم ما يقدم من طعام وشراب ونحو هذا. فلما سألوا أصحابه ذكرهم بما كان من فعل حسن للنجاشي الذي بلغت صلته بالنبي صلى الله عليه وسلم أن زوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان حينما توفي زوجها بالحبشة، وأمهرها وأرسلها للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. موقع الشيخ الدكتور محمد منصف لقماطي، محمد لقماطي.ly. مقالات، صوتيات، مرئيات، سلاسل علمية، أبحاث ومؤلفات. موقع الشيخ الدكتور محمد منصف لقماطي. Thank you. نشر للعلم وتعاون على البر. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يخدمهم، فقال له أصحابه نكفيك، فقال إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين وإني أحب أن أكافئهم. ولما جاء بأخته من الرضاعة الشيماء في سبايا هوازن، أخته من الرضاعة الشيماء تقدم خبر عنها في أحد الفصول السابقة وكرره المؤلف هنا مفصلا في هذا الأثر، من أنه استقبلها النبي صلى الله عليه وسلم حينما علمته بنفسها وبسط لها بعض ردائه وخيرها بين أن تبقى معه وبين أن يمتعها فيهدي إليها بعض الهدايا وتعود إلى قومها، واختارت هي ذلك كما جاء في هذا الأثر. نعم. وتعرفت له، بسط لها رداءه وقال لها إن أحببت أقمت عندي مكرمة محببة، أو متعتك ورجعت إلى قومك. فاختارت قومها فمتعها. وقال أبو الطفيل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام. الغلومة مصدر اغتلم الغلام غلومة، هي فترة من فترات الطفولة. يقول بعض أهل اللغة إنها بعد الفطام إلى السنة السابعة من عمر الطفل، وهو تقسيم يشبه ما يتعارف عليه المربون في زماننا هذا من تقسيم الطفولة إلى طفولة متأخرة وطفولة متوسطة وطفولة أولية. ولا شك أن قبل الفطام هي سن الرضاع، فالطفل فيها رضيع، فإذا ما فطم سمي غلاما إلى السابعة كما يذكر بعض أهل العلم. والراوي هنا قال بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام. والصغير الذي يبلغ 5 سنين تقبل روايته، فهو في هذه الرواية وفي هذا الخبر يحدث أنه حينما كان غلاما، لكنه حدث بها لا شك في مرحلة الرجولة. نعم. قال أبو الطفيل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام إذ أقبلت امرأة حتى دنت منه فبسط لها رداءه فجلست عليه، فقلت من هذه؟ قالوا أمه التي أرضعته. أمه التي أرضعته يحتمل أن تكون تويبة الأسلمية التي أرضعته في مكة، وهي أمة لأبي لهب، ويحتمل أن تكون حليمة السعدية رضي الله عنها. وبسط رداء النبي صلى الله عليه وسلم لها لا شك أنه من أعظم صور الوفاء لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عمرو بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما فأقبل أبوه من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه، ثم أقبلت أمه فوضع لها شق ثوبه من جانبه الآخر فجلست عليه، ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام صلى الله عليه وسلم فأجلسه بين يديه. هذا الأثر يبين فيه الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل ثلاثة من بني سعد الذين أرضع فيهم، وهؤلاء الثلاثة أبوه من الرضاعة وهو أبو الحارث ابن عبد العزة زوج السيدة حليمة رضي الله عنها، لأنه يروى أنها أسلمت عند بعض أهل العلم. والثاني هو سيدة حليمة نفسها، فحينما جاء أبو الحارث جاء الحارث ابن عبد العزة بسط له بعض ردائه طرفا منه، وحينما جاءت السيدة حليمة بسط لها الطرف الثاني من ردائه. ثم جاء ابنهما حذافة ابن الحارث فأجلسه بين يديه يعني قدامه حتى لا يشعره بالتأخير والمهانة، أراد إكرامه إكرام أبويه فوضعه بين يديه عليه الصلاة والسلام. والحديث صححه كثير من أهل العلم، وذكر أحدهم أنه لا يعلم صحته، ولكن كثيرا من المحدثين يرونه لا بأس به، وبعضهم يراه غريبا. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه الله في الرضاع عند بني سعد من السيدة حليمة السعدية، والرضاع رابطة قوية، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بمنزلة النسب وقال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يعني ما يتصل بحرمة الزواج بين ذوي النسب كالأخ والأخت وابن الأخت والخالة ونحو هذا، جعل النبي صلى الله عليه وسلم الرضاعة بمنزلة النسب يحرم منه ما يحرم من النسب، وأفرد له الفقهاء بابا في الفقه. وكان الناس في الزمن القديم يتداولون الأطفال فيما بينهم، وكانت حالات المسغبة التي يعيشها بعض الناس في البراري تدفعهم إلى أن يستلموا الأبناء وترضع الواحدة ابن الأخرى وبنت الأخرى لما تكون عليه الأم الحقيقية من عدم در اللبن، فلم تكن النساء كلهن بمنزلة واحدة من قوة البنية والقدرة على الرضاع، فكانت النساء تتداولن الأولاد، ترضع هذه بنت تلك وترضع تلك بنت ولد هذا ولد هذه وهلم جرا. وأجاز الشرع الشريف فعل ذلك مع التشديد في مراعاة حرمة الرضاع كحرمة النسب، وتحديد الرضيع وصلته بمن رضع منها وبمن رضع منها من الآخرين والأخريات حتى لا تتم مخالفة شرعية في الزواج. فانظر إلى شرعنا الشريف كيف يراعي مثل هذه الأمور الدقيقة التي قد لا تتفطن إليها بعض المجتمعات الأخرى. المجتمعات الأخرى لا أظنهم يبالون في جعل الرضاع بمنزلة النسب، لكننا في الإسلام وفي إطار الحولين التي هي سن الرضاع ينبغي الحذر، كل الحذر في عدم ترك الحبل على الغارب كما يقولون، ثم بعد النشأة وبلوغ سن الزواج يقع ما لم يكن في الحسبان لتجاهل الأمر في أوله عند مرحلة الرضاعة. وكان يبعث إلى ثويبة مولاة أبي لهب مرضعته بصلة وكسوة. كسوة وكسوة المراد بها ما يلبس من الثياب، يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة لثويبة الأسلمية هذه التي أرضعته في أول ولادته. نعم. فلما ماتت سأل من بقي من قرابتها فقيل لا أحد. قيل أن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد فتح مكة، حينما فتح مكة سأل عنها وأراد أن يهديها وأن يقربها، فعلم أنها توفيت وسأل هل لها من عقب فقيل لم تعقب. نعم. وفي حديث خديجة رضي الله عنها أنها قالت له صلى الله عليه وسلم أبشر فوالله لا يحزنك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. انتهى الفصل. الحديث رواه الإمام البخاري ولفظه فوالله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم، أكدت السيدة خديجة النبي صلى الله عليه وسلم صلة النبي عليه الصلاة والسلام لرحمه بإن التي هي للتوكيد وباللام إنك لتصل الرحم، عرفانا منها بفضل النبي صلى الله عليه وسلم في وصل ذوي رحمه، إنك لتصل الرحم. نعم. وتحمل الكل. وتحمل الكل، والكل المراد به الضعيف، وكأن المراد هنا أيضا صاحب العيال الذي يعجز عن إطعامهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعين ذوي الحاجات. نعم. وتكسب المعدوم. وتكسب المعدوم، ولعله في بعض الروايات تكسب من الفعل الرباعي أكسب، والمراد به إغناء ذوي الحاجات. نعم. وتقري الضيف. وتقري الضيف من القرى، وهو إطعام الضيف، وهو ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه في وصف المؤمن بأنه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فإكرام الضيف مما كان يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويفعله، وهو أمر مستحسن وخلق عظيم عند العرب وفي الإسلام، وتعين على نوائب الحق. وتعين على نوائب الحق. النوائب هي المصائب، ونوائب الحق قيل المراد بها النوائب المقدرة من الحق وهو الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغيث الملهوف، وكان يساعد المحتاج، وكان يقضي حاجات السائلين إلى غير ذلك مما يفعله من أفعال الخير خدمة للناس أجمعين. فهذه الأوصاف الجميلة التي وصفت بها السيدة خديجة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي علمتها عن خبرة وبإدراك حقيقي ومعرفة ويقين. وهذا ما شهد له به أيضا كما جاء في بعض أخبار السيرة ورقة بن نوفل حينما أخذت السيدة خديجة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نبأه الله إلى ورقة ليخبره بما نزل عليه وما وقع له، فطمأنه في بعض الآثار بمثل هذه الأوصاف التي وصفته بها أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول.